السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله نكمل. إحنا المرة الماضية كنا بنتكلم عن أقسام المياه، وقلنا إن أقسام المياه 4 أقسام: الماء المطلق، وتكلمنا عن تعريفه وعن أقسامه وكل قسم بالدليل بتاعه، وقلنا إن الماء المطلق ده ماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. كذلك تكلمنا عن الماء المستعمل، وقلنا برضو إن ده ماء طهور، وبمعنى أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، واستخدمه واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولينا دراسة فيه بإذن الله تعالى. تكلمنا عن الماء الذي خلطه شيء طاهر، وقلنا حكمه إيه، وتكلمنا عن يعني هل هو طهور ولا طاهر فقط. تكلمنا المرة الماضية عن الجزئيات دي. طيب، إن شاء الله نبدأ النهاردة مع النوع الرابع من أقسام المياه، وهو الماء الذي خالطه نجاسة. طيب، عندنا مية، ماء، والماء ده خدي بالك، هنا احنا بنتكلم عن الماء الراكد، واللي هو الماء الذي لا يجري، الماء الدائم. يعني انا لو عندي كمية مية، المية دي مثلا كانت محتفظة بها في بانيو، في كولمان مثلا، خزان، حمام سباحة، الماء ده خالطه نجاسة، بمعنى اني سقطت في نجاسة. طيب، لما الماء بيسقط في نجاسة، هنا لو النجاسة دي غيرت من لونه، لون الماء او رائحة الماء او طعم الماء، دي اسمها اوصاف الماء، لون، طعم، رائحة، لو اتغير اي وصف من اوصاف الماء بسقوط النجاسة فيه، ده هنا ماء بيكون نجس ولا يجوز استعماله، وده عليه اجماع. طيب، يعني ايه دلوقتي؟ انا لو عندي مثلا جردل وفي مية، او اناء وفي مية، وجيه ابني محتفظ انا بقى بمية، جي ابني تبول في المية دي، طبعا البول نجس بإجماع العلماء كلهم. طبعا الإجماع، نرجع تاني بنقول الإجماع هو إن كل العلماء في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بنفس الفتوى دي، بإن الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت من الأوصاف بتاعته اللي هي اللون، طعم، رائحة، فإن الماء ده بيكون نجس ولا يجوز استعماله. كلهم أجمعوا، كلهم قالوا نفس الفتوى في المسألة دي. طبعا ده بيكون بالنسبة لنا ملزم لينا، ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. مش ممكن علماء الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجتمعوا إلا على حق. طيب، يبقى إذن أنا لو بسقوط النجاسة في الماء وغيرت من أوصافه لون، طعم، رائحة، بالماء ده ماله؟ نجس ولا يجوز استعماله. ماشي، وده عليه ايه؟ اجماع، مفيش خلاف. طيب لو انا عندي بقى بانيو او خزان وسقطت فيه نجاسة، افرضي مثلا عندي بانيو مالي جاي ميه ويا دوبك ابني جه يتبول، قلت له لا اقف، فيا دوبك كده نزلت فيه ايه، نقطة نقطتين كده بول، اجي ابص في الميه الاقيها نفس اللون بتاعها، مفيش تغيير في اللون. طب الريحة؟ مفيش. طب الطعم؟ تمام. يبقى إذن هنا الماء سقط فيه نجاسة ولكن لم تغير من أوصافه، الوصف بتاعه زي ما هو، اللون كما هو، الطعم كما هو، الريحة كما هو، لم تغير في أي وصف من أوصافه، لون طعم رائع. ده ماء ماله؟ حكمه ان هو طهور، ان هو ايه، طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا في خلاف في الجزئية دي هندرسها ان شاء الله، ولكن ده زي ما بنقول ما دلت عليه الأدلة، ان الماء لو سقطت فيه نجاسة ولم تغير من أوصافه فهو ماء طهور ويجوز استعماله. طبعا الجزئية دي فيها خلاف وهندرسه إن شاء الله، ولكن ده ما دلت عليه الأدلة. ماشي، ده بالنسبة للجزئية دي. يبقى إذا الماء إذا خالطه شيء نجس وغيرت النجاسة دي، غيرت من أوصاف المية، إيه أوصاف المية دي؟ اللون، طعم، رائحة. لو اتغيرت ده إجماع من العلماء على إن الماء ده نجس ولا يجوز استعماله. طيب إن سقطت النجاسة ولم تتغير أوصاف المية، ده ماء طهور ويجوز استخدامه، طهور طبعا بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره، بس ده عليه خلاف وهندرس الخلاف إن شاء الله. طيب هنا بيقول لك حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طبعا هنا لا نهي عن التبول في الماء الدائم اللي هو الراكد اللي هو الذي لا يجري، طبعا نهي بمعنى يحرم، طالما لا تفعل يبقى هنا يحرم هذا الأمر. طبعا ده برضو هندرسه باستفاضة، ولكن يعني طب مسألة بس يعني، أو حديث توضيحي للنقطة ديت، إن أساسي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد. طيب أنواع أخرى من المياه، أنواع أخرى من المياه، في أنواع تانية من المياه زي الماء المتغير بطول المكث، ماء متغير بطول المكث، بيقول لك سواء بطول المكث أو مخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحالب وورق الأشجار، ويسمى الماء الآجن الذي يطول مكثه أو ركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة حلت به. طيب يعني ايه الكلام ده؟ هنا افرضي ان انا محتفظة بمية، مية عندي بتقطع وانا احتفظت بماء، الماء اللي انا محتفظة بيه ده ممكن احتفظ بيه اسبوع اسبوعين ثلاثة لما المية تتقطع بستخدمه، اجي افتح الكولمان او الازازة اللي انا محتفظة بيها في المية، الاقي ان المية دي متغيرة، ألاقي إني ليها ريحة وممكن يبقى ليها طعم. دي تغيرت نتيجة إيه؟ نتيجة طول المكس، إن هي فضلت مدة طويلة مقفول عليها ومركونة. بيسمى الماء الآجن، اللي هو إيه؟ اللي بيطول ركوده راكد. لما تيجي تبصي عليه تلاقي ممكن يبقى فيه إيه؟ طحالب كده، ممكن يكون طحالب، وتلاقي لونه متغير وريحته متغيرة وطعمه كمان متغير. إيه حكم الماء ده؟ خدي بالك هنا ما خلطوش أي حاجة، وبس تغير الطعم والريحة نتيجة إيه؟ طول المكس. إيه حكم المية دي؟ المية دي ماء طهور، ماء طهور، ماء طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هنا طبعا خدي بالك مفيش حاجة خلطته أساسي، ولكنه متغير، اتغير ليه؟ من طول المكس. وده بيحدث معانا جميعا، لو انتي مالية ازازة كده وسايباها على جنب مدة طويلة تلاقي ايه؟ ليها ريحة، بس هي اتغيرت ليه؟ هل في حاجة جات عليها؟ لا، ما خلطهاش اي شيء، ولكن تغيرت من طول الركود بتاعها. الماء ده حكمه ان ماء طهور يجوز استخدامه. طيب الماء المشمس، وده الماء اللي بيتسخن عن طريق أشعة الشمس، نحطه في الشمس عشان الماء يدفى شوية، اسمه الماء المشمس. برضو الماء ده بيبقى ماء طهور ويجوز استعماله. طيب الماء الشريف المقدس، ده الماء اللي هو ليه أصل، جاء عن طريق معجزة لنبي، معجزة لنبي، سواء بقى كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ده طبعا كما تعلموا اللي هو ماء زمزم، ماء زمزم ده اسمه ماء شريف أو ماء مقدس. لا مش يوسف، ماء المقدس ده مش يوسف، لا ماء مالح أصبح ماء عذب. لا كده بنتكلم على الماء اللي ليه أصل، ليه عن طريق معجزة لنبي. فهنا طبعا ماء زمزم، إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان نبع من تحت رجله ماء زمزم. ماء زمزم طبعا انتوا تعلموا ان ده ماء طهور، بل زمزم طعامه طعم وشرابه سقم. ده يعني معناه لو حد مريض و بيشرب ماء زمزم ممكن يكفيه ان يعيش عليه، طعامه طعم وشرابه سقم. طبعا احنا الدليل بتاعنا على طهورية او ان ماء زمزم ماء طهور، ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه علي ابن ابي طالب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. نعم في شفاء، بنية الشفاء بتشربيه، بنية الشفاء طبعا بيكون سبب في الشفاء. وشرابه سقم، وشرابه سقم يعني شراب مريض. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب زي ما نقول مثلا قدح أو كوب من ماء زمزم وشربه صلى الله عليه وسلم وتوضأ به. يبقى إذن ده ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شربه وكمان استخدمه في الطهارة من الحدث الأصغر. هنبدأ بقى في الدراسة بتاعتنا. احنا طبعا قلنا بندرس من كتاب بلوغ المرام، عندنا أول حديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه، الحل ميتته. طيب نمسك بقى الحديث جزئية جزئية كده، ونبتدي نشوف معناه ايه وايه المستفاد من الحديث. هنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ده صحابي جليل وروى كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعد من أكثر الصحابة اللي رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا رجل لم يذكر اسمه، لكن طبعا ده يعد من الصحابة. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. خدي بالك هم كانوا إيه؟ بحارة، بيركبوا البحر. طبعا مش يركبوا البحر، لا، يعني سفينة وبيركبوا فيها وبتسير بيهم في البحر. طيب، ونحمل معنا، لما بنيجي نركب البحر بقى ونركب السفينة، بنحمل معنا القليل من الماء. بنحمل معنا ايه؟ القليل من الماء. خد بالك هما دلوقتي بحارة، يعني هيصطادوا سمك، فلازم المركب تكون ايه؟ يدوبك على قد عدد البحارة والسمك اللي يصطادوه، فبيحمل معهم ايه؟ بياخدوا معهم ايه؟ قليل من الماء. يعني طبعا بيخدي بالك البحارة أو صيادين الأسماك بيعملوا إيه؟ بيطلعوا الرحلات الصيد بتاعهم دول، بيقعدوا مدة طويلة، واخدين بالكم؟ فبيحملوا معاهم قليل من الماء. طيب إيه المشكلة دلوقتي؟ لحد دلوقتي كده مفيش مشكلة، بس هو ابتدى يقول إيه؟ فإن توضأنا، لو توضوا بالمية دي عطشنا. وخدي بالك ده ماء بحر، يعني مش هينفع يشربوه، ماء مالح، عطشنا. لو توضأنا بالماء اللي احنا بنحمله معانا ده القليل عطشنا. هنا السؤال بقى، أفنتوضأ بماء البحر؟ ممكن ان احنا نتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتة. طبعا هنا سهام بتقول يجوز برفع الحدث، نعم، بس لازم نقول ان هو ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، واخدين بالكم؟ طاهر في نفسه يعني هو في حد ذاته طاهر ومطهر لغيره، ودي مهمة جدا، يعني يجوز التطهر به بالضبط زي ما انت بتقولوا، ان احنا نزيل به الحدث الاصغر او الاكبر، عايزين بالكم. طيب هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل وجه إليه السؤال، السؤال كان إيه؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ أي حد بيسألك السؤال ده المفروض نرد نقول إيه؟ نعم أو لا، صح كده؟ لا آه لا لا، لأن هو السؤال إيه؟ أفنتوضأ، يعني ينفع أتوضأ بمية البحر؟ نعم أو لا. بس النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيه؟ هو الطهور ماءه، وطبعا انتوا تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم. شوفي، طهور ماء حل ميتته دي يعني عليها احكام كتير. ما قالش نعم او لا، قال ايه؟ طهور ماء حل ميتته. طب ايه اللي مستفاد بقى لما يقول كده؟ خدي بالك، هو هنا بيسأل عن الوضوء بماء البحر. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يبقى إذن هنا الماء ده هيستخدم في إزالة الحدث الأصغر فقط، لأن الوضوء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ويبين إن الماء ده طهور، يعني هتستخدمه في إزالة الحدث الأصغر اللي بتسأل عنه، وكذلك في إزالة الحدث الأكبر. يعني الحدث الأكبر ده بيوجب الغسل، يعني ممكن إن احنا نغتسل بيه. ليه؟ لأن هو ماء طهور. يبقى هو بس لو قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان بس هيبقى إيه؟ الوضوء. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور، يبقى هيستخدم في إيه؟ في إزالة الحدث الأصغر اللي هو بيوجب علينا الوضوء، وإزالة الحدث الأكبر اللي هو بيوجب الغسل. طيب وإيه تاني؟ خدي بالك إن الرجل بيسأل عن استخدام ماء البحر في حالة الاضطرار. هو هنا مضطر. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يبقى بس في حالة الاضطرار فقط. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور، يبقى سواء مضطر لماء البحر أو غير مضطر، ماء البحر حكمه إيه؟ طهور. سبحان الله، شفتوا بقى؟ صلى الله عليه وسلم شوفي هنا بيقول لك إيه؟ وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها طهورية ماء البحر رغم أنه مالح. يبقى إن ماء البحر طهور رغم أنه إيه؟ مالح. بيقول لك وقد اختلف العلماء في كلمة الطهور، فذهب أكثر العلماء. طيب هنا بيقول لك أكثر العلماء، يعني إيه أكثر العلماء؟ يلا الشطار اللي حضروا معايا المحاضرتين السابقتين، يعني إيه أكثر العلماء؟ الجمهور. لا، الجمهور، لا مش الإجماع يا بنات، لا يا بنات الإجماع كده انتوا هتزعلوني. لا انتوا كده ما ذاكرتوش ولا إيه؟ أنا هنزل إن شاء الله أسئلة وتحاولوا تجاوبوا عليها بإذن الله تعالى على المحاضرات السابقة. هنا الجمهور، الجمهور بمعنى أكثر العلماء، جل العلماء، معظم العلماء. هنا ما يقولك فذهب أكثر العلماء أو ذهب أكثر أهل العلم، معناها الجمهور. صح كده؟ معناها الجمهور، يعني أكثر العلماء، ده إيه؟ جمهور. إلى أنه الطاهر المطهر، يعني بمعنى أنه طهور، أي الماء المتطهر به، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يبقى هنا اختلف العلماء، يبقى في خلاف على ماء البحر. أكثر العلماء الجمهور. برافو كده يا رندا، الإجماع بيكون كل العلماء، ممتازة. الجمهور أكثر العلماء، واخدين بالكم؟ طيب الجمهور قالوا إيه؟ قالوا إني ماء البحر ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيقولك فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر قلنا لم يشكوا ولكنهم إيه جهلوا لأنه مالح فظنوا أنه لا يجوز التطهر به. بيقولك سؤال يعني طب ليه هم الصحابة أو الصحابي دوت شك رضي الله طبعا عنهم وأرضاهم جميعا شك في جواز الوضوء بماء البحر رغم أن هو الماء قدامه ماء طهور. خدي بالك هم ما شكوش ولكن هم جاهل الأمر، هو مش عارف المية دي مالحة طب هل يجوز أن أنا أتوضى بيها ولا ما يجوز، فطبعا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي خالف الجمهور أبو حنيفة، اللي خالف الجمهور أبو حنيفة، خدي بالك لما يقول لك الجمهور معناه أن في إيه علماء خالفوا الجمهور. مين اللي خالف؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة ذهب إلى عدم جواز التطهر بماء البحر. هنا أبو حنيفة ليه ذهب أبو حنيفة إلى عدم التطهر بماء البحر؟ أبو حنيفة وصله حديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر. الحديث ده وصل أبو حنيفة فقال لأ، ده هنا النبي نهى إن حد يركب البحر وإلا بس ما يكون حاج أو معتمر أو غازيا في سبيل الله، طب ليه ده تحت البحر نار وتحت النار بحر؟ قال لك لأ ما ينفعش إني نتطهر بماء البحر. الحديث عندك في الملزمة يا سهام، لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر. طيب خدي بالك إني الحديث ده لم يصح بحال من الأحوال، حديث غير صحيح، وده بالضبط اللي كنا بنتكلم فيه. احنا قلنا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أبو حنيفة ده عالم مجتهد وصلوا حديث ضعيف وهو إيه؟ هو ظن إن ده حديث صحيح وبنى الفتوى بتاعته على الحديث، واخدين بالكم؟ ولكن طبعا الحديث ضعيف ولم يصح بحال من الأحوال. يبقى هنا الدليل مع مين؟ احنا قلنا المسألة خلافية، هنا الدليل مع مين؟ الدليل يعني ايه الدليل؟ يعني ايه الدليل؟ يعني قلنا آية قرآنية او حديث مع الجمهور. برافو، ممتازين ممتازين يا سنة أولى، اللهم بارك أمنة ووردة اللهم بارك وخديجة، ممتازين. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، ممتازين. يبقى الدليل مع مين؟ مع الجمهور. خلاص أيوة، احنا هنا عندنا الدليل من ايه؟ من القرآن، أسفة من السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ده بالنسبة للجزئية الأولى، هو الطهور ماء الحل ميتته. يعني ايه الحل ميتته؟ بمعنى ان كل شيء موجود في البحر بيعيش في البحر، ها اسماك البحر رغم موتها، ايه تاني؟ تعبان البحر، الكابوريا. بصوا يا بنات، البحر فيه كائنات بتعيش فيه، دي ليها اسماء. يعني مثلا في حاجه اسمها حصان البحر، هل هو الحصان بتاعنا اللي زي البري؟ لا، كلب البحر، هل كلب البحر اللي بيعيش في البحر ده هو اسمه كده ولكن بيعيش ايه في البحر؟ تعبان البحر، في تعابين بتعيش في البحر، اللي هي زي التعابين بتاع اللي هي على البر، لا ده يحرم اكلها. ولكن هنا بنتكلم عن ايه؟ عن اللي بيعيش في البحر، واخدين بالكم؟ يبقى اي شيء بيعيش في البحر ده يجوز اكله، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الحل ميتته، حلال الميتة. طيب يبقى احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ اجماع العلماء. اللي حكاه ابن المنذر وده من العلماء، قال اجمع العلماء على ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعم او لون او ريحا فهو ماء ماله نجس. خلاص كده الجزئية دي، وده اجماع ملزم لينا. طيب اختلفوا بقى، اختلفوا في ايه بقى؟ اختلفوا في الماء الذي خالطه نجاسة ولم تغير اوصافه. لا يا بنات خدي بالك ان الاجماعات دي مدونة، الإجماعات اللي أجمع عليها العلماء دي مدونة. في عندنا إجماع ابن المنذر ده مدون كتب، وكذلك إجماعات حكاها ابن تيمية، وفي إجماعات حكاها ابن حزم، فدي طبعا بتبقى مدونة. طيب اختلفوا في إيه؟ مدون، أمال إيه؟ في كتب في الإجماعات. طيب اختلفوا في الماء إذا خالطه نجاسة ولم تغير أوصافه. الماء خالطه نجاسة ولم تغير أوصافه، مفيش أي وصف ليه اتغير، بانيو عندي ونزل فيه نقطة بول بس، والبانيو مليان على اخره، ها هو خلطه نجاسه ولكن النجاسه دي ايه؟ لم تغير اوصاف، لسه اللون طعم رائحه زي ما هو. بانيو مثلا، خلينا بقى في الايه، حمام سباحه، عندنا مثلا حمام سباحه في البيت، ها لو طفل بس يعني مثلا نزل فيه مثلا 20 30 طفل، واحد بس تبول، هو خلطه كده نجاسة ولكن ايه؟ ها لم تغير من اوصافه. طيب اختلفوا في ايه بقى؟ الجمهور، جمهور مين الجمهور دول؟ اللي هم ايه؟ اكثر العلماء، معظم العلماء، ها الجمهور ذهب إلى التفرقة، فرقوا بين الماء الكثير والقليل، فرقوا ما بين الماء الكثير والقليل، فقالوا إذا كان كثيرا ولم تتغير أوصافه لم ينجس، خلاص ده مش نجس طالما هو الماء ايه؟ كثير وما تغيرتش اوصافه، يبقى ده ماء طهور. واذا كان قليلا تنجس وان لم تتغير اوصافه. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن الماء اذا خالطه نجاسة ولم تتغير أوصاف المية، مية زي ما هي، اللون زي ما هو، الطعم زي ما هو، الريحة زي ما هي، بس سقطت فيها إيه؟ نجاسة. في خلاف، الجمهور ذهب إلى إيه؟ ها؟ الجمهور أكثر العلماء ذهبوا لإيه؟ التفرقة، ذهبوا إلى التفرقة بين الكثير والقليل. قال لك إذا كان كثير والماء خلطه نجاسة ولم تتغير أوصافه الماء ده ماله؟ طهور. وإن كان الماء قليل وسقطت فيه نجاسة ولم تتغير أوصافه فهو نجس. فهو إيه؟ نجس. ده اللي ذهب إليه إيه؟ جمهور العلماء. أيوه بالظبط. رغم إن هي إيه يا هدى؟ لم تتغير الأوصاف بتاعتها، يعني لون طعم رائحة ما تغيروش. طيب ليه الحكم كده؟ قال لك لا، هو كده الكتير وسقطت فيه نجاسة وما تغيرتش أي وصف من أوصافه طهور، القليل سقطت فيه نجاسة ولم تتغير أوصافه نجس. اللي خالف مين؟ مالك وابن حزم. الإمام مالك وابن حزم قالوا إن الماء سواء كان قليل أو كثير، قليل أو كثير، ولم تتغير أوصافه بسقوط النجاسة فيه فهو طهور. فهو إيه؟ طهور. ليه؟ لأن قالك إن أصل المية طهور، وهي هنا مالها؟ ما فيش أوصاف من أوصافها اتغيرت، يبقى هي إيه؟ طهور، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء. طالما لم تتغير الأوصاف يبقى كده إيه؟ طهور، سواء كان قليل أو كثير. يبقى إذن مين هنا اللي معاه الدليل؟ يلا يا شطار، مين اللي معاه الدليل؟ هل الجمهور هو اللي معاه الدليل في التفرقة، ولا مالك وابن حزم في عدم التفرقة بين القليل والكثير لأن المية لم تتغير أوصافها؟ مالك وابن حزم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. طالما الماء لم تتغير اوصافه سواء كان قليل او كثير يبقى هو ماء ماله؟ طهور. صح كده؟ هو ماء ايه؟ طهور. صح كده يا بنات؟ اه، ماء طهور. يبقى هنا الحد بتاعي ايه؟ تغيير اوصاف الميه، لون طعم رائحه. لم يتغير وصف من اوصاف الميه سواء كانت قليله او كثيره بسقوط النجاسه فيها فهو ماء ايه؟ طهور. لا، هناخد بأي الرأيين، ناخذ اللي معاه الدليل. اللي معاه الدليل يا اماني، اللي معاه الدليل بناخذ. طبعا الدليل نرجع تاني، ها خدنا اول محاضره الدليل يعني. اه، نقول بقى الجمهور استندوا لايه. برافو عليك يا ورد. طب الجمهور ايه دليلهم، او هم ليه فرقوا؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كانت كمية المية دي كتير. طيب إحنا هنا كان في سؤال، طب الجمهور اعتمدوا على إيه؟ ليه الجمهور فرقوا ما بين الكثير والقليل؟ استدلوا بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال لك إذا كان الماء كثير ده لا يحمل الخبث، لو سقطت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه يبقى هو كده إيه؟ طهور. طب القليل؟ قال لك لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى إذن الأقل من القلتين إذا سقطت فيه نجاسة حتى ولم تغير من الأوصاف فهو إيه؟ نجس. طب هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان أقل من قلتين حمل الخبث؟ النبي لم يتكلم، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. ده اسمه في الأصول، يعني إن شاء الله هندرسها، مفهوم المخالفة. ده اسمه في الأصول مفهوم مخالفة، يعني حاجة عكس النص. يعني عكس النص، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، ما جيش أنا أقول بقى إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث. ما ينفعش، ما ينفعش أجيب كلام مش موجود في الحديث أساسي، واخدين بالكم؟ وبعدين هنا افرضي إن الماء قلتين ولكن سقطت فيه نجاسة كتير، يبقى كده تغير أوصافه، يبقى نجس بإجماع العلماء، صح كده؟ طيب هو سقطت فيه نجاسة ولم تتغير أوصافها، قال لك كتير يبقى طهور. طيب أقل، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأقل، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. أيوة بالظبط كده يا خديجة، بالظبط كده، تغيير الأوصاف، تغيير الأوصاف. يبقى إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، نعم، ولكن لو سقطت فيه نجاسة كثيرة هتغير من أوصافه، يبقى هو ماء إيه؟ نجس. طب لم تتغير الأوصاف، هو اعتمدوا على الحديث ده في عدم تغيير الأوصاف، قال لك لو لم تتغير الأوصاف وكان الماء كثير لا يتنجس، طهور. طب الماء قليل، قال لك هيتنجس، عشان خدوا بمفهوم المخالفة. أيوة بخلاف المنطوق طبعا، يعني دي أصول يعني إن شاء الله ندرسها، بس طبعا يعني تعتبر دروس متقدمة شوية في الأصول. خلاف المنطوق، ماشي ماشي كده يا بنات، فهمنا الجزئية دي. يبقى نلخص الجزئية دي بسرعة عشان إيه ننهي المحاضرة. إجماع من العلماء على إن الماء القليل والكثير إذا سقطت فيه نجاسة فغيرت طعم لون رائحة فهو إيه؟ نجس بإجماع العلماء. طيب اختلفوا في إيه؟ في الماء الذي خالطه نجاسة ولم خالطته نجاسة ولم تغير أوصاف. الجمهور فرقوا ما بين القليل والكثير، قالوا لو الماء كثير وسقطت فيه نجاسة ولم تتغير أوصافه طهور، طب الماء قليل وسقطت فيه نجاسة ولم تتغير أوصافه فهو نجس، واستدلوا بحديث إيه؟ مفهوم المخالفة في حديث القلتين، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب مالك وابن حزم قالوا إن الماء طهور سواء كان قليل أو كثير وسقطت فيه نجاسة ولم تتغير أوصافه فهو ماء طهور، واستدلوا بحديث العموم الماء طهور لا ينجسه إيه شيء. خلاص كده المحاضرة انتهت، هنتوقف لحد هنا، إن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة. مش قادرة تستعملي المية؟ خلاص يا بنات، ده احنا برضو، بص يا بنات، حكاية ان انا بقرف او مستقذرة المية دي يعني ملهاش حكم شرعي، يعني خلاص انا بقرف من استخدام المية دي، خلاص ما تستخدميهاش، ولكن احنا بنتكلم عن الحكم الشرعي للمية دي ايه. خدي بالك انت قد تضطري، وطبعا الاحكام الشرعية دي الى قيام الساعة. احنا دلوقتي بنفتح الحنفية بتنزل لنا المية، طب المية ما فيش مية، مش في بلاد منقطع عنها المية، مفيش مية زي عندنا كده في مصر، نعمل ايه؟ تشريح الضفادع مش هناخد ده ان شاء الله، بس انا يعني اذا كان في سؤال في نفس اللي انا شرحته. بنتكلم الحكم الشرعي ايه؟ ابني توول في المية، ودي المية اللي موجودة عندي في البيت دلوقتي، ها؟ ينفع اتوضى منها؟ ينفع اغتسل منها؟ اعمل ايه؟ يبقى ايه؟ لو المية اتغير لون طعم رائحة يبقى كده ده ماء نجس ولا يجوز ان تتطهري به، سواء لازالة الحدث الاصغر او لازالة الحدث الاكبر. لكن لو هو لسه محتفظ باوصافه، مفيش تغيير لا في لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى ماء طهور استخدميه. لسه يعني المرة القادمة نبدأ بحديث رقم 4، ماشي؟ ناخده المرة القادمة، ماشي؟ يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.